بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا وثباتا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 39 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبين أنه لا بد أن يفتن الناس، أن يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم. يقال فتنت الذهب إذا أدخلته النار، يقال فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه مما اختلط به. فتنت يقال فتنت الذهب فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه مما اختلط به. ومنه قول موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أي محنتك واختبارك. الآية: إن هي، نعم، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، نعم، أي محنتك واختبارك وابتلاؤك. كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره، وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب والمنافق من المخلص، فتجعل ذلك سببا لضلالة قوم وهدي آخرين. حسن. لما أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة الإيمان وارتباطها بعمل القلب وعمل الجوارح، ذكر الفرق بين المؤمنين والمنافقين، وذكر جملة من الأدلة كما جاءت في سورة المنافقون وفي سورة الحجرات التي تميز المؤمنين من غيرهم. ثم ذكر أيضا في سورة البقرة لما أخبر الله عز وجل عن المنافقين، ذكر الله عز وجل ما فيهم من التكذيب، ما فيهم من التكذيب: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقراءة الأغلب بما كانوا يكذبون، فهما قراءتان سبعيتان صحيحتان. يكذبون أي هم يكذبون بدعواهم، ويكذبون يجمع بين الأمرين أي يكذبون ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهم كذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر. فأين محل التكذيب بالنسبة للمنافقين؟ في قلوبهم وليس بألسنتهم. ألسنتهم كانت تنطق بالتصديق، لكن كانوا يكذبون بقلوبهم. فدل هذا على أهمية ما في القلب وأهمية عمل القلب وأثر ذلك على الجوارح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مفتتح سورة العنكبوت التي أيضا أشير فيها إلى الابتلاء والامتحان ليتميز المؤمن من المنافق. فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وفي سياق الآيات فيه ذكر المنافقين كما هو معلوم في سياق هذه الآيات. هذا النوع من الابتلاء والامتحان والاختبار ما علاقته بمسألة الإيمان؟ علاقته بمسألة الإيمان أن الإيمان لو كان مجرد التصديق لما ترتب عليه امتحان ولا اختبار ولا ابتلاء، لكن لأن الإيمان ليس مجرد المعرفة أو العلم أو مجرد التصديق، وإنما يترتب عليه امتحان واختبار، فهذا الابتلاء والامتحان على أي شيء يدور؟ قال لك يدور أولا على أعمال القلوب، ويدور ثانيا على أعمال الجوارح. هذا هو موطن الاختبار والامتحان. يتبين الذين صدقوا من الذين كذبوا، الذين صدقوا يتبين صدقهم في إيمانهم في قلوبهم، ويتبين ذلك في أعمالهم الظاهرة الظاهرة. فعلى طريقة المرجئة لا حاجة إلى الابتلاء ولا إلى الاختبار، كل إنسان من هؤلاء إذا صدق بقلبه كفى. لكن في هذه الآيات وفي غيرها ابتلاء، امتحان، اختبار، تمحيص. أين هذا التمحيص؟ إذا كانت القضية منحصرة في مجرد أن تصدق ثم افعل ما تشاء، ولا يلزمك عمل، لا يلزمك أن تلتزم بأحكام الإسلام ولا أن تترك ما حرم الله، وإنما مجرد التصديق، أين الابتلاء وأين الامتحان؟ ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قول موسى عليه الصلاة والسلام لرب: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. أي هذا اختبار وامتحان، محنته تمتحن بها عبادك. وهذا الامتحان الذي جرى في زمن موسى مع بني إسرائيل هو كله في جوانب عملية، جوانب عملية حقيقية. وهذا يبين لنا مسألة ارتباط الأعمال في مسمى الإيمان. ومثل إنزال الكتب اختبار وامتحان، إرسال الرسل اختبار وامتحان، التكاليف اختبار وامتحان. أين مدار الاختبار والامتحان إذا لم يكن هناك أعمال؟ هذا واضح لوضوح الشمس. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يبين هذه المسألة، ويبين أنه لا بد فيها، أي في قضايا الإيمان، من الامتحان الحقيقي الذي يميز فيه المؤمن من الكافر، الصادق من الكاذب، المؤمن المسلم الصادق من المنافق. والرسالة والكتب ونحو ذلك هو امتحان لتمييز هؤلاء عن هؤلاء. وبهذا يرد على من ظن أن مسألة الإيمان هي مجرد التصديق القلبي، لا يترتب عليها عمل، لا يترتب عليها عمل، وهذا واضح جدا. نعم يا شيخ. والقرآن فيه كثير من هذا، يصف المؤمنين بالصدق والمنافقين بالكذب، لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما آمنا، فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق، ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فلما قال في آية البر: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، دل على أن المراد صدقوا في قولهم آمنا، فإن هذا هو القول الذي أمروا به وكانوا يقولونه، ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولون نحن أبرار أو بررة، بل إذا قال الرجل أنا بر فهذا مزكٍ لنفسه. ولهذا كانت زينب بنت جحش اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم آمنا. فإن هذا قد فرض عليهم أن يقولوه. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وكذلك في أول آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فقوله لا نفرق دليل على أنهم قالوا آمنا ولا نفرق، ولهذا قال: وقالوا سمعنا وأطعنا، فجمعوا بين قولهم آمنا وبين قولهم سمعنا وأطعنا. وقد قال في آية البر: أولئك هم المتقون، فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد. وقد ميز بينهما عند الاقتران والتقييد في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. ودلت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد، فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار. أحسن، هذا كله تأكيد لمسألة الفرق بين إيمان المؤمن وبين دعوى المنافق. المنافق يقول بلسانه أنا مؤمن، والمؤمن يقول بلسانه أيضا أنا مؤمن، كل منهم يقول آمنا. الفرق بينهما تحقيق القول بالعمل، هذا هو الفرق، تحقيق القول بالعمل. فمن حقق قوله عمله وصار يعمل الطاعات يريد بها وجه الله عز وجل فهذا هو المؤمن الصادق. ومن هنا كان اختبار المنافقين، لأن لقائل أن يقول إن المنافقين عندهم عمل، المنافقين يصلون مع المسلمين، قد يجاهدون مع المسلمين، فأين الاختبار بالفارق؟ فيقال: ننظر إلى هذه المسألة من جهتين. الجهة الأولى هي أن ما يفعله هؤلاء المنافقون لا ينفعهم في دعواهم بتحقيق الإيمان نظرا لما في قلوبهم من التكذيب والمرض، فلم يكن هذا مميزا لهم عن غيرهم ولا شاهدا لهم بالإيمان. لماذا؟ لأنهم قد فقدوا الركن الأساس من الإيمان وهو تصديق القلب. لكن هل هذا هو الميدان الفارق بينه وبين الصدق؟ قال لك لا، الميدان، وهذه الجهة الثانية، هي جوانب الاختبار للمنافقين. ولهذا ساق الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية في إيش؟ في مقام من مقامات الجهاد كسل عنه المنافقون. متى؟ في غزوة أحد. ماذا صنع المنافقون في غزوة في الاختبار؟ المنافقون في غزوة أحد انخنسوا ورجعوا بثلث الجيش، رجع بهم عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، ثم بعد ذلك جرت هذه المعركة وجرى على المسلمين ما جرى. لاحظوا معي، فكشف الله عز وجل حال المنافقين في أنهم دعوا في هذا الموضع للعمل فأبوا، فدل هذا على نفاقه. الفرق بينه وبين المؤمنين أن المؤمنين استجابوا، ولهذا قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هذا التمييز. مواطن الجهاد هنا تميز، ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم القتال لاتبعنا، لأنهم هكذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما انخنسوا بثلث الجيش وناداهم بعض الصحابة تعالوا، قالوا لا، ما أصل ما في قتال ولا في جدية في القتال، لو نعلم القتال لاتبعناكم. قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فدلت هذه الآية على أن المنافقين فقدوا شيئين، الشيء الأول عدم التصديق والإيمان في قلوبهم، الشيء الثاني أنهم في مواطن الجهاد الصعبة ينكصون بخلاف المؤمنين، فإنهم يخالفونهم في هذين الأمرين، في وجود التصديق في قلوبهم وفي كونهم وقت الحاجة إليهم في مواطن الجهاد لا يتخلفون ولا يفرون من الزحف، وإنما يجاهدون في سبيل الله. فظهر هنا في هذه الآية الفرق بين المؤمنين وبين المنافقين في القضيتين أساسيتين يخالف فيهم المرجع. الأولى أعمال القلوب وعلى رأسها التصديق والحب والبغض، لأن المنافق منكوس القلب. المنافق كما هو معلوم من صفته يبغض ما يحبه الله ويحب ما يبغضه الله، هذا هو المنافق. إذن هو في أعمال قلبه منكوس، هذا الفارق الأول بينهم وبين المؤمنين الصادقين. الفارق الثاني بينه وبين المؤمنين هو العمل، ولهذا ما كانوا يؤدونه ويتظاهرون به بأنهم يصلون مع المسلمين ونحو ذلك هو خوف، خوف أن يقال عنهم إنهم كفار وإنهم لا يريدون الإسلام وأن تقام أحكام الله عز وجل فيهم، فهم نفاقا يتظاهرون به. متى يظهر الاختبار لحال النفاق؟ في الشدائد، ولهذا في أوقات المحن يظهر المنافقون ما في قلوبهم. اقرأ التاريخ، تاريخهم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وقت الهدوء يقولون آمنا نشهد إنك رسول الله، يصلون مع المسلمين يمارسون الأمور مع المسلمين. متى يكون اختبارهم؟ وقت الشدائد، مثل ما وقع في أحد. كيف نكص؟ مثل ما وقع في غزوة الأحزاب. كيف ظهر نفاقهم؟ يعني ما كانوا يبطنونه في قلوبهم أظهروه. فدل هذا على أن هذا هو موطن الاختبار بين المؤمنين وبين المنافقين. إذن الفرق بين المؤمن وبين غيره أن المؤمن إذا قال آمنت صدق، يعني يصدق. ما علامة صدقه؟ عمل قلبه وعمل جواره. ماشي هذا؟ وإذا كان الإيمان مرادفا للبر ونحو ذلك ففي التعبير كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية ما ينبغي أن ينتبه له في أن الإنسان لا يزكي نفسه، لا يقول أنا من الأبرار، أنا من المتقين، أنا بر، أنا تقي، وإن كان يجوز أن يقول أنا مسلم، أنا مؤمن. ليه؟ لأن قول الإنسان أنا بر ونحو ذلك هذا فيه تزكية. وأشار الشيخ لما جاء في صحيح مسلم في قصة زينب بنت جحش أن اسمها كان برة، فقيل إنها تزكي نفسها فسماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب. أما أن يقول الإنسان آمنا فهذا جاءت فيه هذه الآيات، وذكر هذه الآيات في سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. وأيضا شبيهتها في آل عمران، قل آمنا بالله وما أنزل علينا، في آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه. وفي البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا إلى آخر الآيات، قل آمنا بالله وما أنزل علينا. وأيضا في أواخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وبعدين قال لا نفرق وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إذن نحن آمنا ولا نفرق بينه. ولهذا قال وقالوا سمعنا وأطعنا، فجمعوا بين قولهم آمنا وبين قولهم سمعنا وأطعنا، فدل هذا على تلازم العمل والسمع والطاعة مع دعوة الإيمان والتصديق، وأن المؤمنين الصادقين الذين نزلت فيهم هذه الآيات هم على هذه الصفة، يجمعون بين قولهم نحن المؤمنون ثم يصدقون إيمانهم بالعمل والسمع والطاعة. إذا ليس هناك تصديق مجرد ولا إيمان مجرد أبدا، وإنما هو إيمان يترتب عليه عمل. وهذه الآيات في أواخر سورة البقرة كما لا يخفى عليكم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، جرت فيها قصة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي قصة مهمة جدا في أن يقف عندها المسلم حين يتدبر هذه الآية. خلاصتها أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لما نزل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا عنده على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نطيقها، قال وما ذاك؟ قالوا يا رسول الله أمرنا بالإيمان فآمنا، وأمرنا بالهجرة فهاجرنا، وأمرنا بالنفقة فأنفقنا، وأمرنا بالجهاد فجاهدنا، وهذه التي لا نطيقها. قالوا وما ذاك؟ قالوا هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني سنحاسب حتى على ما نخفي، ما ترد عليه خواطرنا نحاسب عليها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موطن الدرس، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ هذا كلام ربكم. أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا، هكذا يوجههم الرسول صلى الله عليه وسلم، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فقالوها فنزل الفرج من عند رب العالمين بالشهادة لهم بالإيمان ثم بالتخفيف. بالشهادة أولا بالإيمان بقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، بما أنزل، تأمل القرآن كله وتأمل الآية السابقة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ألهمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بآخر هذه الآية ليكون قرآن يتلى تكلم به رب العالمين تبارك وتعالى، ثم نزل الأمر الثاني العظيم وهو التخفيف الذي هو حقيقة بشرى لكل مسلم في هذه الحياة وما فيها من مشاق. يقول الله عز وجل فيها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. شوف الدعاء موافق لقولهم جاءت التي لا نطيقها: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر. ما من أحد يسلم لأمر الله عز وجل إلا ربنا تبارك وتعالى يرزقه اليقين والإيمان والتسهيل والتيسير في كل شأن من الشؤون. فتبين بهذا ما سبق بيانه إنه البر والتقوى والإيمان وغيرها كلها يطلق بعضها على بعض. الإيمان يسمى بالبر ومسمى التقوى، وكلاهما مسميات واحدة. نعم. ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: يخرج من النار من كان في من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي بعضها مثقال ذرة من خير. وهذا كلاهما صحيحتان، كلاهما جاءت في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم: من إيمان ومن خير. نعم. وهذا مطابق لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من إيمان. وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة، وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب. وهؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، فإنه ليس من هؤلاء، بل من أهل الذنوب المعرضين، بل هو من أهل الذنوب المعرضين للوعيد، أسوة أمثالهم. نعم، أسوة. نعم، أسوة أمثالهم. طيب، هنا ذكر الشيخ هنا حديث الشفاعة التي فيها النص على أنه لا يخلد في النار وإنما يخرج منها بعد أن يعذب فيها: من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو ذرة من خير. قالوا هذا مطابق للآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جاءت النصوص بأن هذا الذي يخرجه مثقال الذرة هو الإيمان، هو الإيمان، أصل الإيمان هو الذي يخرجه. ماشي هذا؟ طيب، إذا كان هؤلاء يخرجون من النار، فما حال المتقين والأبرار والمقربين؟ كذلك الناس في يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين: المتقون الذين معهم الإيمان وعملوا بالطاعات وتركوا المعاصي، هؤلاء هم المقربون ويدخلون الجنة بلا عذاب، هؤلاء يدخلون الجنة. الفئة الأخرى الذين معهم أصل الإيمان لكن كان معهم تقصير بارتكاب الكبائر أو الذنوب ونحو ذلك، فهؤلاء هم الذين يعرضون لهذا الوعيد ويشفع فيهم، ويخرجون من النار بسبب ما عندهم من الإيمان والتوحيد. وهذا هو تفسير الحديث: من غش فليس منا، أو من غشنا فليس منا، ومن حمل السلاح علينا فليس منا، لا يعني أنه كافر الكفر الأكبر، وإنما معناه أنه معرض للوعيد. للوعيد ليس منا يعني ليس من المتقين، وإنما هو من العاصين، والعاصون يوم القيامة يعرضون للوعيد. هنا سؤال يرد، وهو: هل معنى هذا أنه إذا كان عنده مثقال ذرة من إيمان ليس عنده إلا كلمة التوحيد ولم يعمل خيرا قط، لم يعمل أي شيء، كما هي دعوة بعض الذين تكلموا في هذه المسألة وقالوا يخرج الله قوما لم يعملوا خيرا قط؟ ماشي هذا؟ هل معنى هذا أن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط أنهم يخرجون من النار ولو لم يكن معهم إلا تصديق لكن لم يتركوا شيئا من الواجبات إلا تركوها ولا من المحرمات إلا فعلوا؟ هل يصدق عليهم هذا الأمر؟ لاحظوا معي هنا، بعضهم احتج بالحديث: ثم يخرج الله من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، والآية التي معنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والحديث: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة حبة خردل أو ذرة من إيمان. ربما يأتي إن شاء الله تعالى في مستقبل الأيام عند تعليقاتنا على بعض المسائل في كتاب الإيمان شرح لهذه المسألة، لكن لا بأس هنا أن نشير إليها إشارة سريعة نظرا لورود هذه الآيات والأحاديث في هذه المسألة. فيقال إن من زعم وأخذ بقوله لم يعملوا خيرا قط، لاحظ معي، هذا القائل لو جاءه إنسان يقول إن الكفار لا يخلدون في النار، قال له: ما دليله؟ قال: دليلي هذا الحديث، يخرج من النار لم يعملوا خيرا قط، وخيرا نكرة فتشمل الإيمان وغير الإيمان. بماذا سيقول له؟ لاحظوا معي، المرجئ الغالي اللي احتج بالآية على أنه لا يلزم فعل الأوامر ولا ترك النواه، إذا جاءه واحتج عليه وقال: حتى الكافر سيخرج من النار، ما دليلي؟ لم يعملوا خيرا قط، وخيرا يشمل الإيمان وغير الإيمان. ماذا سيقول له؟ سيقول له: دلت أدلة أخرى على أنه إيش؟ ها؟ لا بد أن يكون معه مثقال ذرة خير من إيمان. دلت الأدلة على أنه لا بد أن يكون ممن هو موحد يقول لا إله إلا الله. فنقول: هذا مفتاح الكلام في المسألة. إذن لا تأخذ حديثا واحدا لوحده، ضم إليه أدلة أخرى، لأن الطريقة السليمة هي أنك تجمع بين الأدلة. وبهذا يتبين أنه لا يوجد إيمان مجرد لا يكون معه عمل أبدا، هذا لا يكون ولا يقع. وسيأتينا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية للأئمة على أن مذهب الجهمية في هذه المسألة أنه مذهب باطل بل كفري، وسيأتي تحقيقه ربما في هذا الدرس أو الدرس القادم. إذا تبين هنا أن هناك أدلة أخرى، يعني مثلا الصلاة جاءت أدلة على إيش؟ على أن الصلاة من تركها فقد كفر، جاءت أدلة على أن النار لا تأكل موضع السجون، فهذا دليل على أن هؤلاء الذين في النار وسيخرجون منها ناس يصلون، إذن في قيود أخرى. فمن أخذ المسألة على ظاهر النص ولم يأخذ بالأدلة الأخرى فإنه لا بد أن يزل في فهم حقيقة هذه المسألة. ولا شك أن هناك أحوالا لاحظوا معي، لا شك أن هناك أحوالا تنفع معها كلمة لا إله. إنسان آمن ولم يعرف صلاة ولا زكاة ولا صيام كما في آخر الزمان تنفعه لا إله. إنسان آمن في يوم من الأيام ومات بعد ساعة تنفعه لا إله إلا الله. ولهذا نحن نقول استكمالا لهذه المسألة عندنا حديث البطاقة، وحديث البطاقة تدل على إيش؟ على أن هذا الرجل عنده سجلات مد البصر من الذنوب، فجاءت كلمة لا إله إلا الله فرجحت. ماشي هذا ولا لا؟ ماشي. نقول لهؤلاء المخالفين: أليس كل واحد عندكم يخرج من النار معه لا إله إلا الله، وأنه لا يخلد في النار أحد معه لا إله إلا الله؟ أليس هذا هو القول؟ طيب، وحديث البطاقة ماذا ستقولون عنه؟ هل مقتضى حديث البطاقة أنه لا يعذب أحد معه لا إله إلا الله؟ لاحظوا معي، حديث البطاقة لو أخذناه لوحده لقلنا أن كل من معه لا إله لا يعذب، إذن لن يعذب أحد من أهل الكبائر من أولهم إلى آخرهم. ليه؟ لأنه لا يخلد في النار إلا واحد لا يقول لا إله، واحد مشرك. من كان معه لا إله إلا الله معلوم أنه لا يخلد في النار. وحديث البطاقة يقول إيش؟ إنه ها ترجح به كلمة لا إله إلا الله ويدخل الجنة. فلو أخذنا بحديث البطاقة لوحده هل نترك أحاديث الشفاعة التي فيها يخرج من النار من كان في قلبه أدنى؟ كيف تخلو مع حديث البطاقة؟ كيف تتصادم النصوص؟ الرسول يقول ثقلت بطاقة، وفي حديثه يقول يخرجون، وفي ناس امتحشوا، وفي ناس مكثوا ما شاء الله، وفي ناس من شدة ما بقوا في النار يصبحون حمما يخرجون ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كما جاء في الحديث. إذن كيف نجمع بين هذه النصوص؟ نقول إذن انظر إلى النصوص بأكملها، ويصبح حديث البطاقة هذا ليس عاما، وإنما هو لأناس ماتوا على تحقيق التوحيد. يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله يقول: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. هذا من هو؟ هذا إنسان مات على تحقيق التوحيد. إذن هذا الإنسان وفق في توحيده بحيث أحرق توحيده ذنوبه. لكن هل كل إنسان هكذا؟ الجواب لا. إذن نحن نقطع أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، لكن العرضة للعقوبة هذه لها بابان عظيمان: باب ينقض الإيمان مثل المنافق لا ينفعه قول لا إله إلا الله ولا صلاة مع المصلين، أو ارتكب ناقضا من النواقض مثل إنسان عنده دين كامل 100% لكن ينكر رسالة نوح لمرض في قلبه يقول ما أرسل الله نوحا. هذا ما حكمه؟ يصلي ويصوم ويحج ويفعل كل الطاعات ويجتنب المحرمات لكن ينكر رسالة نوح أو رسالة عيسى، عنادا للنصارى يقول أنتم تكذبون محمد أنا أكذب بعيسى. ما حكمه؟ حكمه أنه مخلد في النار. طيب لا إله إلا الله لا تنفعه لا إله إلا الله، فمن نقض لا إله إلا الله فإنه يخلد في النار. هذا القسم الأول. القسم الثاني أصحاب المعاصي والذنوب والكبائر التي هي دون الشرك بالله عز وجل، فهؤلاء هم الذين قال أهل السنة والجماعة إنهم معرضون للوعيد. نعم يا شيخ. نعم مثلهم، مثله لو استحل الخمر هذا لا، لو مات وهو يستحل الخمر أو الزنا أو الربا ويقول هو حلال ومات على ذلك فهذا مكذب، مكذب بالقرآن، مكذب لله ولرسوله، فإذا مات على ذلك يخلد في نار جهنم. ولهذا تجدون في مثل هذه المسائل الإيمان الصادق في القلب لا يمكن يترتب عليه مثل هذه الأشياء. إنسان يقول أنا أؤمن بأركان الإسلام، أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ما معنى إيمانك بالرسول؟ ما معنى إيمانك بالكتب؟ أنك لا تكذب شيئا منها، أليس كذلك؟ هذا معنى الإيمان. إذن إذا كذبت القرآن أو كذبت الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة انتقض عليك هذا الركن من أركان الإيمان، ومن ثم فلا ينفعك كونك تقول أنا أقول لا إله إلا الله. ولهذا الإشكالية الكبيرة اليوم في العالم الإسلامي هي هؤلاء الرافضة الذين يستغيثون بغير الله، وهؤلاء الصوفية القبورية الذين يستغيثون بغير الله ويقول نحن نصلي ونصوم. ينقض لا إله إلا الله ويدعي أنه مسلم. إذن مبحثنا هو في مسائل الإيمان، نعود إليه. الفرق بين المنافق والمؤمن، علامات الإيمان، صدق الإيمان، لا بد له من عمل. ولهذا في الحديث مثقال ذرة من إيمان لا بد. نعم يا شيخ. فصل. وهذا النوع من نمط أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه. أحسن، قبل أن ندخل في التفاصيل، يعني الشيخ دخل في هذا الفصل ليبين أن مسمى الإيمان والتقوى والبر والإسلام والدين والمعروف هذه كلها مسميات متداخلة يغني بعضها عن بعض، هي أسماء متنوعة ذات دلالات لكن مدلولها واحد ومتلازم. والآن سيضرب المثل بأسماء الله المتنوعة التي تدل على الله لكن كل اسم له معنى ودلالة، ومثلها أسماء القرآن ومثلها أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل، لأن هذا الفصل أيضا جميل. نعم. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة، ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. فالعزيز يدل على نفسه مع عزته، والخالق يدل على نفسه مع خلقه، والرحيم يدل على نفسه مع رحمته، ونفسه تستلزم جميع صفاته، فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة، وعلى أحدهما بطريق التضمن، وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. حسن، وهذا واضح. أسماء الله متعددة، وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى، ولهذا أسماء الله عز وجل لا تحصى. أسماء الله جاء في الحديث: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. لكن أيضا ثبت أن له أسماء سبحانه وتعالى استأثر بها في علم الغيب عنده، والعلماء لما جمعوا من الكتاب والسنة الأسماء لله ذكروا أكثر من 100، وهذا يدل على عظمة الله. طيب، هذا التنوع في الأسماء الرحمن الرحيم العزيز الحكيم هل يدل على الاختلاف والتباين؟ قال لك لا. ولهذا ماذا يقولون عنها؟ يقولون عنها إنها إيش؟ هذه الأسماء متوافقة في الذات متباينة في الصفة. كل اسم يدل على ذات واحدة هي ذات الله. ليس عندنا حنا مجموعة من الآلهة، واحد الرحمن وواحد العزيز، هو واحد، هو نفسه الرحمن العزيز. طيب وأسماؤه؟ قال أسماؤه متباينة لكل اسم معنى ودلالة ويشتق له منه صفة، وهو دال على عظمة الله عز وجل. وما تعبد المتعبدون بشيء أعظم من توسلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وعلى ضوء هذا فكل اسم من هذه الأسماء يدل على ذات الله، لأنك إذا قلت يا عزيز فأنت تنادي الله الواحد الأحد، وإذا قلت يا رحيم فأنت تنادي الله الواحد الأحد. كل اسم من هذه الأسماء يدل على ذاته، ثم كل اسم أيضا من هذه الأسماء يدل على صفة من صفاته، على صفة من صفاته. ثم أيضا بعض هذه الأسماء يدل على أسماء أخرى بطريق إيش؟ اللزوم. وهذا معنى قول العلماء رحمه الله تعالى إنه ينظر إلى هذه الأسماء من خلال ثلاثة أشياء: المطابقة والتضمن واللزوم. وهذا في كل شيء. لو قيل لك بيت يدل على البيت المعروف بطريق المطابقة، إنه بيت يمكن سكنه، ويدل إيش؟ ها؟ على وجود جيران وسقف بطريق إيش؟ التضمن. ويدل على وجود ساكنين بطريق اللزوم، وهكذا بطريق اللزوم. إنه إذا قيل بيت فمعناها أنه صالح للسكن. أسماء الله عز وجل ننظر إليها من خلال هذه الأشياء أيضا. كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على مطابقة وتضمن وإيش؟ ولزوم. نضرب مثال على ذلك. مثلا اسمه سبحانه وتعالى العزيز يدل على أي شيء؟ قال لك شوف، حسب موقعه، إن كنت تتكلم عن ذات الله فهو يدل على ذات الله بالمطابقة، وإن كنت تتكلم عن اسم الله العزيز لتشرحه يدل على الاسم العزيز لله بطريق المطابقة. إذن هو يدل على الاسم وعلى بطريق المطابقة بحسب الحال. ثم اسمه العزيز تقصد به الاسم فيدل على الذات بطريق التضمن، أو تقصد به الذات فيدل على الاسم بطريق التضمن. وهذا حلو لنا واضح. إذن فهمنا المطابقة وفهمنا التضمن. ثم اسمه العزيز يدل على الحياة بطريق اللزوم، لأن الاسم العزيز لا يمكن أن يكون اسما دالا على معنى صحيح إلا للحي، وهكذا يكون التلازم بين الأسماء، يكون التلازم بين الأسماء. فلو فرض مثلا أنه قال واحد الرحمن الرحيم العزيز، أنا أتكلم في أسماء الله، فما هي دلالاتها في هذه الأشياء الثلاثة؟ فنقول هي دالة على اسمه الرحمن العزيز بمعناه الدال على الصفة بطريق المطابقة، وهي دالة على ذات الله بطريق التضمن، وهي دالة على اسم آخر من الأسماء اللازمة لها بطريق اللزوم، بطريق اللزوم. التضمن ما يراد به يا شيخ الاسم وما يحمله من معنى ومن صفة، من صفة ومعنى؟ إيه يراد به نعم، لكن تضمن المقصود بأنه داخل فيه أصلا. اللزوم التضمن جزء منه، اللزوم لازم له ليس جزءا منه، هذا الفرق بينهم. المطابقة هذا معلوم معناه يطابقه تماما. ماشي هذا؟ إذا قلت محمد أو خالد هذا يدل على فلان بطريق المطابقة، أنا أقصد محمد بن فلان بن فلان، هذا بطريق المطابقة. ماشي هذا؟ لكن يدل على أن محمد له رأس وله يد بطريق إيش؟ التضمن. ليش؟ لأنه ها لازم له، لا ينفك عنه، لا يمكن يوجد محمد بدون رأس، ولا غرفة بدون سقف أو جدار، هذا التضمن. ماشي هذا؟ ثم تأتي للزوم. اللزوم هذا هو الملازم له لكنه خارج عنه. فيلزم مثلا من محمد مثلا أنه إنسان، يعني لديه إنسانية، أو أنه ينمو، أو أنه كذا من الصفات، أو عنده علم، أو عنده قدرة، أو عنده كذا من الأشياء التي هي ملازمة له. يعني لا يمكن نتذكر فلان إلا ونقول يلزم منه أنه فلان له حركة، له إرادة، له كذا إلى آخر. نعم يا شيخ، هذا بيسمونه باللزوم، يلزم منه صفة أخرى، صفة أخرى. نعم يا شيخ. وهكذا أسماء كتابه القرآن والفرقان والكتاب والهدى والبيان والشفاء والنور ونحو ذلك هي بهذه المنزلة، وكذلك أسماء رسوله صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي والحاشر والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة، كل اسم يدل على صفة من صفاته الممدوحة غير الصفة الأخرى. وهكذا ما يثنى ذكره من القصص في القرآن كقصة موسى وغيرها، ليس المقصود بها أن تكون سمراء، بل المقصود بها أن تكون عبراء، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالذي وقع شيء واحد وله صفات فيعبر عنه بعبارات متنوعة، كل عبارة تدل على صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون، وليس هذا من التكرير في شيء. ما شاء الله، عظيم هذا الكلام، متين. أولا هذا معروف، إذا ذكرت أسماء الله ذكرت أسماء القرآن، وأسماء القرآن كثيرة، وهي تدل على عظمة القرآن، والقرآن عظيم لأنه كلام الله. فهذه الأسماء المتعددة هل هي متباينة؟ قال لك لا، الهدى، الفرقان، الذكر، هذه كلها أسماء للقرآن العظيم، وهي اسم لهذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسماء متعددة تدل على عظمته. ثم كل اسم من هذه الأسماء يدل على إيش؟ على معنى بالمطابقة والتضمن وإيش؟ والالتزام. فتبين بهذا أن تعدد هذه الأسماء لا يعني اختلافها، لا يعني أن الفرقان شيء له مدلول مختلف عن أنه ذكر أو أنه قرآن، لا، وإنما كل هذه الأسماء لها معاني ودلالات متداخلة. فالفرقان يلزم منه أن يكون ذكرا، ويلزم منه أن يكون قرآنا يتلى إلى آخره، وهكذا. وأظن المسألة واضحة. ومثله أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء متعددة، وهو يدل على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد وأحمد والماحي والحاشر والمقفي والخاتم ونبي الرحمة نبي الملحمة، هذه كلها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. هل بين هذه الأسماء تعارض؟ كل اسم يدل على شيء مستقل عن الآخر؟ قال لك لا، بينها تلازم وبينها تداخل. ثم أشار الشيخ إلى مسألة تعتبر من عيون المسائل وفوائده في علوم القرآن، أدخل في هذا التنوع قصص القرآن. انظر عمق هؤلاء الأئمة رحمه الله. قصص القرآن تنوع وتعدد، هل معنى هذا أن كل قصة مختلفة وإن ذكرت مرات كقصة موسى وقصة نوح وقصة هود؟ قال لك لا، هذا التنوع إنما هو لتنوع الدلالة والعبر والعظات. ولذلك تجد في قصة ما ليس في القصة الأخرى، تجد فيها إضافات زيادات بيان، لكن هل معنى هذا أن تلك القصة تختلف عن تلك القصة؟ لا. هل يعني أن القرآن ما هو إلا تكرار لقصص من أجل السمر؟ وإذ جاء الوقت قال لك لا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. قصة يوسف الطويلة العريضة العجيبة، يقول الله عز وجل في نهاية هذا القول: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. ومثله ما تكرر من قصص القرآن. إذن قصص القرآن كل قصة كل موضع لها سياق لها دلالة لها معنى. وعجيب أمر القصص القرآن، يتكرر ولا يمل. تأتي القصة في سياق يختلف عن سياقها في موضع آخر، فيها من العبر والدلالة في هذا السياق ما ليس في السياق الآخر، ثم إذا جمعتها يتكامل عندك قصص القرآن. لكن مهما، انتبهوا لهذه المسألة، مهما حاولت أن تجمع ما جرى للأنبياء من خلال قصص القرآن وهذا مفيد، فإنه لن يبلغ مبلغ تفسيرك للقصص من خلال سياق الآيات. من خلال سياق الآيات له مدلول، له معنى، له سياق، له سباق، تفوح من هذه القصة في هذا السياق آيات بينات وعبر وعظات عظيمة تتبين ما لم تتبين لو وضعت في سياق آخر. وهذا لأنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى. ولهذا لما كان هذا القرآن ينزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هذه الآيات تنزل وهذه القصص وغيرها، كان هذا آية وإعجاز. كل قصة معجزة. يعني إذا كانت تكررت عشرات المرات بعض قصص الأنبياء، كل قصة في سياقها هي معجزة يتحدى بها. ولك أن تعرف كيف كان قصص العرب وعنايتهم بالقصص وبما يسمى بالملحمة وما يسمى إلى آخره، لكن تأتي في القرآن تجد الإعجاز، إعجاز قصص القرآن. ما يمكن أن تأتي قصة في القرآن يستطيع أحد أن يأتي بمثله. التحدي قائم وباقي. طيب، لعلنا نقف عند هذا، لأنه على أساس أيضا، لأن هذا بيت القصيد. بيت القصيد هو ما سيأتي الآن في أسماء دينه، يسمى إيمانا وبرا وتقوى وخيرا ودينا وعملا صالحا وصراطا مستقيما إلى آخره. وهو الذي أراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين من خلاله هذه المسألة التي يتحدث عنها، وهي مسألة الإيمان. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.